بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الطلاق، الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمسلمين. قال رحمه الله تعالى وغفر له: فصل في أنواع المعتدة وأحكامها. ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة، ويجب للبائن السكنى دون النفقة إلا أن تكون حاملا، ويجب على المتوفى عنها زوجها الإحداد وهو الامتناع من الزينة والطيب، وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت إلا لحاجة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، انتقل المؤلف رحمه الله إلى فصل جديد. يتعلق هذا الفصل بالعدة وأنواع العدد، وذكر رحمه الله أن المعتدة الرجعية لها السكنى ولها النفقة. وقبل أن نذكر هذا، لا بد أن نعلم أن المقصود بالعدة هنا ما يتعلق ببقاء المرأة بعد الطلاق، وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل في درس قد مضى. وهنا يريد أن يبين أنواع المعتدات، لأنها قد تكون لها حق في السكنى، قد لا يكون لها حق في النفقة، وهكذا. فابتدأ رحمه الله بذكر المعتدة الرجعية، وذكر أن لها السكنى ولها النفقة، وهذا بإجماع العلماء، لا خلاف بينهم أن الرجل لو طلق زوجته طلاقا رجعيا فإنها لا تزال هذه المرأة في ذمته ولا تزال زوجته. لماذا؟ لأنها في العدة. فإذا كان الأمر كذلك فيلزمه أن ينفق عليها وأن يوفر لها السكنى. وقد نقل الإجماع الإمام الشافعي رحمه الله كما في كتابه الأم، وتتابع العلماء في نقل الإجماع كابن المنذر وابن حزم، وكذلك ابن عبد البر في كتابه الاستذكار، وابن رشد في البداية، وابن قدامة والنووي. ولهذا قال ابن القيم في كتابه زاد المعاد: عدة الرجعية لأجل الزوج وللمرأة فيها النفقة والسكنى باتفاق المسلمين. إذن هذا شيء متفق عليه. قال الله في القرآن: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. وكذلك في السنة حديث فاطمة بنت قيس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل لها نفقة ولم يجعل لها سكنى، لأنها ليست رجعية، كانت قد طلقت طلاقا بائنا، وسيذكر هذا المؤلف بعد ذلك. إذن هذا بالاتفاق أن الزوجة ما دام أنها معتدة بعد الطلاق فهي لها الحق في النفقة والسكنى. وذكر بعد ذلك البائن، وذكر أن البائن لها السكنى دون النفقة إلا أن تكون حاملا. فهو يقول: إذا كانت البائن وهي الزوجة التي طلقها طلاقا بائنا لا رجعة فيه، أو الزوجة التي انتهت عدتها من طلاق الرجعي، فهذه لا سكنى لها ولا نفقة إلا إذا كانت حاملا، لها حق في النفقة والسكنى. لكن أولا نريد أن نعرف ما يتعلق بالحامل، ثم نعود إلى البائن. الحامل إذا كانت المرأة حاملا فباتفاق العلماء أن لها حق بسبب ما يكون في بطنها من الحمل. فماذا يحق للمرأة الحامل ولو كانت مطلقة طلاقا بائنا؟ فإن لها حقا في النفقة والسكنى. وهذا بإجماع العلماء، وممن نقل الإجماع ابن قدامة رحمه الله في عدة مواضع من كتبه في المغني، وكذلك نقله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، فقد قال في الجامع: لا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة ثلاثا أو أقل منهن حتى تضع حملها. إذن الأمر يتعلق بالحمل، ما دام أنها حامل فلها السكنى والنفقة، سواء كانت مطلقة رجعية أو كانت مطلقة طلاقا بائنا. والدليل ما جاء في قوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فهنا ذكر المطلقات اللاتي صرن بائنات من أزواجهن وأمر بإسكانهن، فقال أسكنوهن، ثم خص الحامل، خصها بماذا؟ بالنفقة، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، فدل على أن الحامل ينفق عليها ولو كانت مطلقة طلاقا بائنا، لأن هذه المرأة بسبب الحمل الذي في بطنها هي محبوسة فتستحق النفقة بسبب هذا الحمل. إذن هذا ما يتعلق بالمرأة الحامل. أما إذا كانت ليست حاملا وطلقها زوجها طلاقا بائنا، فقد بين المؤلف أن لها السكنى فقط ولا نفقة لها، ولهذا قال: ويجب للبائن السكنى دون النفقة إلا أن تكون حاملا. وهذا هو المذهب، وهو مذهب الأكثر، مذهب الجمهور، الحنفية والمالكية والشافعية، كل هؤلاء يرون أن المرأة التي طلقت طلاقا بائنا يجب لها السكنى، والمقصود بالسكنى حتى تنتهي عدتها، هذا هو المراد، وليس المراد أن لها السكنى أبدا، إنما المراد بالكلام حول هذه المسائل ما يتعلق في فترة العدة، لأننا نتكلم عن أنواع المعتدات وعن حقوقهن. فعرفنا في المسألة الأولى أن المعتدة لو كانت رجعية لها السكنى والنفقة، وهذا بالإجماع، وإن كانت حاملا كذلك لها السكنى والنفقة، وهذا بالإجماع، حتى لو كان الطلاق طلاقا بائنا. الخلاف في المرأة التي طلقت طلاقا بائنا وهي ليست حاملة إنما هي حائل، فهنا المؤلف يقول لها السكنى دون النفقة، وهذا مذهب الجماهير. ولا بد أن نعلم أن هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم. الجمهور أخذوا بقول عمر وابن مسعود وعائشة وابن عمر، بل هذا القول نسب إلى فقهاء المدينة السبعة المعروفون: عبيد الله وعروة وقاسم وسعيد بن المسيب وأبو بكر وسليمان بن يسار وخارجة بن زيد، كلهم كانوا يقولون بهذا القول. لماذا وما دليلهم على أن السكنة واجبة للمرأة التي طلقت طلاقا بائنا؟ استدلوا بكتاب الله، واستدلوا بالعموم الذي ورد في الآية وقد ذكرناها آنفا، وهي قول الله عز وجل: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. قالوا هذا النص عام، لأن الله ذكر جملة من المطلقات في سورة الطلاق، ابتدأها الله بذكر الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، إلى أن قال أسكنوهن. قالوا إذن هذا عام في كل مطلقة تطلق لها السكنى، سواء كانت رجعية أو طلقت طلاقا بائنا. وأكدوا ذلك بأن الله نهى عن إخراجهن من البيوت: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وفي قراءة مبينة، كلاهما قراءتان صحيحتان. قالوا إذن هذا هو الدليل من كتاب الله على وجوب السكنى للمرأة المطلقة. وأكدوا ذلك بأن الرجل الزوج يحتاج إلى أن يحتاط ويمنع هذه الزوجة من الخروج. لماذا؟ لأن هذه المرأة لم يتبين حملها، فقد يرتاب في خروجها فيمنعها من الخروج حتى تنتهي العدة، فيخشى على نسبه ويخشى على مائه. قالوا إذا لابد أن يوفر لها السكن، لابد أن يوفر لها السكنة. وقالوا كذلك قياسا على المطلقة الرجعية، أليست المطلقة الرجعية يجب لها السكنة بالإجماع؟ قالوا كذلك التي طلقت طلاقا بائنا. إذن هذا هو القول الأول، وهو مذهب عمر وعائشة وابن مسعود وابن عمر وفقهاء المدينة، وقال به الجمهور من الفقهاء الأحناف والمالكية والشافعية كما بين أيدينا. وذهب جمع من الصحابة رضي الله عنهم أيضا إلى القول بأن المرأة التي طلقت طلاقا بائنا وهي ليست حاملة لا سكنى لها ولا نفقة. لماذا؟ قالوا لأن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها طلقت طلاقا بائنا ولم يجعل لها النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من ذلك، لا سكنى ولا نفقة، مع أنها طالبت بذلك. وهذا مذهب علي بن أبي طالب ومذهب جابر رضي الله عنهم وابن عباس رضي الله عنهم وجمع من التابعين، وهو من مفردات مذهب أحمد. وانتصر لهذا القول الظاهرية وابن القيم، والدليل حديث فاطمة وهو في صحيح مسلم. ماذا حصل في قصة فاطمة بنت قيس؟ طلقها زوجها طلاقا بائنا وأرسل لها شيئا من الحنطة كصدقة أو هدية، فامتنعت من أخذه وطالبت بالنفقة، فذهبت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لها عليه الصلاة والسلام لا نفقة لك ولا سكنى. وفي صحيح مسلم أيضا جاءت بعض الروايات أن الإمام الشعبي دخل على فاطمة وسألها عن ذلك، بماذا قضى النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن طلقها زوجها البتة، يعني طلاقا بائنا؟ قالت له لم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم، يعني لأنها لا سكنى لها ولا بيت لها، أمرها أن تعتد في بيت هذا الصحابي، وكان ضريرا لا يراها لو وضعت ثيابها، وكانت تسكن مع زوجاته وبناته وأهله، هذا هو المراد، وليست أنها في بيت مع هذا الرجل وفي خلوة، إنما تسكن مع أهله وهو رجل ضرير لا يراها. هذا الحديث حديث صريح وقوي في الاستدلال، ولا شك ولا ريب أن الواجب هو الذهاب لهذا الحديث والقول به، لأنه صريح، لا نفقة لك ولا سكنة، وهي تقول لم يجعل لي سكنة ولا نفقة. لكن بعض الصحابة اعترض على فاطمة وظنوا أن فاطمة أخطأت، أو أن فاطمة وهمت، أو أن فاطمة كان بينها وبين زوجها شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها ألا تسكن معه وألا يعطيها سكنا، وكل هذا في الحقيقة غير صحيح ولا دليل عليه. لهذا مشهور عن عمر رضي الله عنه وجاء في صحيح مسلم أنه كان يقول لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنة والنفقة. فعمر كان يقول لها السكنة والنفقة، ويستدل بعموم الآية لا تخرجوهن من بيوتهن، وهذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه، لأن عمر يقول لعلها حفظت أو نسيت، ما يوجد عند عمر رضي الله عنه دليل على أنها نسيت أو أخطأت، إنما قال لعلها. والأصل أننا نأخذ بقول الصحابي وأنه سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إن عمر هنا في الحديث يقول لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا، واستدل بالآية، ولم يستدل على ذلك بشيء من السنة. أين في السنة ما يوجد على أن المرأة التي طلقت طلاقا بائنا أن لها النفقة والسكنة؟ لا يوجد شيء من ذلك. على كل حال هذا اجتهاد من عمر، والذين خالفوه كعلي وجابر وابن عباس وغيرهم من الصحابة وفاطمة بنت قيس قولهم أولى وأصوب، لأن معها الدليل في ذلك، وقد أخذ به هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. ولا يوجد في القرآن ما يخالف حديث فاطمة، لأن الآية التي استدل بها عمر هي في الحقيقة في الرجعية، فالله يتكلم عن الرجعية، والسياق في ذلك ظاهر وواضح أنه في المرأة التي طلقت طلاقا رجعيا. وأما حديث فاطمة فهي طلقت طلاقا بائنا لا رجعة فيه. ولهذا كانت فاطمة لما علمت أنهم أنكروا عليها ذلك كعمر وعائشة ماذا كانت تقول فاطمة؟ كانت تقول بيني وبينكم كتاب الله، الله في القرآن يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة حتى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قالت فاطمة هذا لمن كانت له مراجعة، فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ يعني الآية نفسها دليل على أن المقصود الرجعية، لأن الله يقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، والمقصود به الرجعة، وهنا لا رجعة لأنها طلقت طلاقا بائنا، فهي تقول هذا لمن كانت له مراجعة، فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ فحجة فاطمة بنت قيس كانت قوية، والدليل أن القرآن يوافق ما قالته أن الكلام في الآيات التي استدل بها عمر عن الرجعية، لأن الرجعية قد يحدث الله بعد ذلك أمرا فتعود إلى زوجها، أما التي طلقت طلاقا بائنا فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ لا يحصل شيء. إذن هذا هو ما ذكره عمر، وعائشة أيضا كانت ذكرت شيئا من ذلك. وفي الحقيقة كما أشرت آنفا القول الصواب في هذه المسألة هو مذهب ابن عباس وعلي وجابر ومن معهم من الصحابة، وهو مذهب أيضا أحمد والظاهرية، وانتصر له جمع من المحققين، هو الصواب لقوة الحديث وهو في صحيح مسلم. ثم قال ويجب على المتوفى عنها الإحداد. ما معنى الإحداد؟ الإحداد هو الامتناع عن الزينة من لباس وغير لباس إذا كان هذا سببا في أن الرجال يشتهون النساء، وسمي إحدادا لما فيه من الامتناع لأنها تمتنع، وهذا ما ذكره المؤلف، ذكر أنها تمتنع عن الزينة والطيب، وذكر العلماء عدة أمور تمتنع عنها المرأة، وقد جاء صريحا في حديث أم عطية لا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا ما يتعلق بالطهر، إذا طهرت من حيضها فتضع شيء من نبذة، تضع نبذة من قسط أو أظفار لا بأس. والثوب قال لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب كما جاء في الصحيح في البخاري وفي مسلم، وهذا المقصود به نوع من أنواع الثياب ليس فيه زينة. وجاءت النصوص بوجوب الإحداد، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، وهذا بنص القرآن أن المرأة التي توفي عنها زوجها تعتد 4 أشهر و10، وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل في درس قد مضى، والأحاديث في ذلك كثيرة وصحيحة. حديث زينب بنت أم سلمة، وكذلك روته زينب بنت جحش، وروته كذلك من الصحابيات أم سلمة وحديث أم عطية وأم حبيبة، فكلها أحاديث صحيحة، لأن سياق الحديث فيه ثلاث من نساء النبي عليه الصلاة والسلام كلهن قد روينا هذا الحديث، حديث الإحداد، وكله في سياق واحد، أم سلمة وأم حبيبة وزينب بنت جحش وكذلك زينب بنت أم سلمة. هذه الأحاديث تدل على ذلك، وقد مر معنا في درس قد مضى حديث سبيعة الأسلمية التي وضعت ثم تجملت للخطاب، لما دخل عليها أبو السنابل أنكر عليها هذا، قال ما لي أراك متجملة، ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرها أنها قد حلت لأنها قد وضعت الحمل، وبوضع الحمل تنتهي العدة. إذن هذا هو المراد بالإحداد، وقد نقل جمع من أهل العلم وجوب الإحداد كابن المنذر والماوردي وابن عبد البر وابن العربي وابن رشد وابن قدامة والنووي وابن القيم، كل هؤلاء نقلوا الإجماع والاتفاق على وجوب الإحداد، لكن في الحقيقة سنجد أن طائفة من أهل العلم خالفت ذلك، وهذا نقل عن الحسن البصري. الحسن البصري جاء عنه في مصنف ابن أبي شيبة وبإسناد صحيح أنه كان لا يرى الإحداد شيئا. وذكروا أيضا عن الحكم ابن عتيبة والشعبي، هؤلاء الثلاثة نقلوا عنهم أنهم كانوا يرون أن الإحداد ليس بواجب. وعلى كل حال بعضهم من رمى هذا القول بالشذوذ لأنه يخالف النصوص في ذلك التي تأمر بالإحداد. لكن قد يقول قائل، لماذا هؤلاء قالوا إن الإحداد ليس بشيء؟ هل عندهم ما يدل على ذلك؟ الجواب نعم، هناك حديث وفي هذا الحديث إشكال كبير، وهو حديث أسماء بنت عميس حينما دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام بعد استشهاد زوجها جعفر بن أبي طالب في غزوة مؤتة. فبعد 3 أيام لما دخل عليها قال لها لا تحدي بعد يومك هذا، هكذا يقول لها لا تحدي، مع أنه لم يمر إلا 3 أيام، لا تحدي بعد يومك هذا. وفي لفظ قال لها تسلبي 3 ثم اصنعي ما شئت. ما معنى تسلبي؟ يعني البسي ثوب الإحداد، بعد 3 اصنعي ما شئت، يعني لا إحداد. هذا الحديث أخرجه ابن سعد في كتابه الطبقات، وهو عند أحمد كذلك في المسند، وأخرجه أيضا جمع من أهل العلم كالطبري والطحاوي وابن حبان. كل هؤلاء أخرجوه من طرق، كل هؤلاء أخرجوا الحديث من طرق، وكل هذه الطرق تأتي من طريق الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن شداد عن أسماء بنت عميس. وظاهر هذا الحديث أنه لا يجب الإحداد على المرأة التي توفي عنها زوجها بعد اليوم 3، لأن أسماء دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها ما قال عليه الصلاة والسلام، قالوا إذن الإحداد ليس واجبا. الجواب عن هذا الحديث من جهتين، الجهة الأولى من حيث الرواية، هذا الحديث روي مرسلا وروي كذلك موصولا، فقد جاء من طريق شعبة وهو أمير المؤمنين في الحديث يرويه عن الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن شداد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مرسل. وجاء كذلك من طريق الحجاج بن أرطاه عن الحسن عن عبد الله بن شداد أن أسماء، وهذا مرسل. إذن هذان طريقان مرسلان، وهذا هو الذي جعل الدارقطني يقول في كتابه العلل والمرسل أصح. إذن هذا الإرسال قال به الدارقطني وقال به كذلك غيره. وزادوا أمرا آخر، وهو أن عبد الله بن شداد الذي يروي عن أسماء بنت أميس لم يسمع منها ولم يثبت السماع، قالوا إذن هذا انقطاع، وبعضهم يسميه إرسال، قالوا إذن هذه علة ثانية في الحديث. حتى لو قلنا إنه ليس مرسلا وأنه من طريق أسماء بنت عميس، إلا أن الراوي عن أسماء وهو عبد الله بن شداد لم يسمع من أسماء، وكونه أرسله في الطريق الآخر هو مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف. هذا هو الجواب الأول، وهو رد الحديث وعدم قبوله لضعفه وانقطاعه وإرساله. الوجه الثاني من حيث الدراية، فعلى فرضية التسليم بصحته فقد أجاب العلماء، قالوا أي المقصود عندما نهاها النبي عليه الصلاة والسلام بعد 3؟ ليس المقصود أنها لا تعتد البتة، إنما المراد عندما قال لها تسلبي 3، يعني بعد 3، ليس المراد أنها تلبس ما شاءت وأنها تتزين وتتطيب، ليس هذا هو المراد. المراد أن تلبس غير هذا اللباس، لأن التسلب قالوا له لباس معين ومحدد، فبعد 3 لها أن تلبس من اللباس لكن لا زينة ولا كذلك في شيء من الطيب، وإنما يكون لباسا تختاره المرأة غير ما يتعلق بالتسلب عندما قال تسلبي 3. هذا وجه من الأوجه. الوجه الثاني قالوا هذا الحديث فيه غلط. ما هو الغلط؟ ليس هو من حديث أسماء بنت عميس، وقد أخطأ أحد الرواه ولم تكن امرأته، يعني لم تكن امرأة جعفر، لأن الحكم في الإحداد إنما هو في الزوجة، أما باقي النساء لا يجب عليهن الإحداد، إنما يستحب 3 أيام فقط. فقالوا إذن أسماء هنا ليست هي زوجة جعفر، ليست هي أسماء بنت عميس، إنما غلط أحد الرواة وهو محمد بن طلحة وظن أنها أسماء بنت عميس. الوجه الثالث قالوا هذا قبل أن ينزل حكم الإحداد، ثم بعد ذلك نسخ بالإجماع. وطائفة قالت لعل أسماء بنت عميس كانت حاملا ثم بعد الثلاث وضعت حملها فتكون قد انقضت العدة فلا عدة ولا إحداد. وطائفة تقول بأنه احتمال أن جعفرا قد طلقها قبل استشهاده فلم يكن عليها إحداد. في الحقيقة كل هذه الأوجه ليست قوية، القول بضعف هذا الحديث هو القوي، وهو في الحقيقة يؤكد أن القائلين بهذا القول قولهم شاذ. ولهذا نجد أئمة من الحفاظ والعلماء حكموا على هذا القول بالشذوذ، أحمد بن حنبل وابن المنذر وابن عبد البر وابن قدامة والنووي، كل هؤلاء جاءوا إلى هذا القول وهو عدم الوجوب، قالوا هذا قول شاذ لا نلتفت إليه ولا يصح. إذن هذه المسألة مهمة، ولهذا توسعت فيها نوعا ما لأهميتها. قال بعد ذلك وهو الامتناع من الزينة والطيب وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت إلا لحاجة. لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها، وإنما تخرج لحاجتها، فيجوز لها الخروج إذا كانت معتدة من وفاة لكن للحاجة، كأن تشتري طعاما، كأن تخرج إلى الطبيب، وهذا الخروج يكون في الصباح وفي النهار لا يكون في الليل، فهي ممنوعة من الخروج ليلا حتى تنتهي العدة. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: فصل في الاستبراء. ومن استحدث ملك أمة حرم عليه الاستمتاع بها حتى يستبرئها إن كانت من ذوات الحيض بحيضه، وإن كانت من ذوات الشهور بشهر فقط، وإن كانت من ذوات الحمل بالوضع. وإذا مات سيد أم الولد استبرأت نفسها كالأمة. انتقل بعد ذلك إلى الاستبراء، والمراد بالاستبراء عندما يشتري الرجل جارية، فلا يجوز له أن يطأ هذه الجارية حتى تحيض، فإذا حاضت عنده حيضة ثم طهرت من هذه الحيضة جاز له أن يطأها. هذا هو المراد، المراد براءة الرحم، فيطلب السيد براءتها من الحمل، فإذا تيقن أنها لا حمل عندها جاز له أن يطأها، ولا يكون ذلك إلا بحيضة، وهذا باتفاق العلماء. وقد ذكروا إذا كانت حاملا ينتظر حتى تضع الحمل، وإذا كانت ممن تحيض ينتظر حتى تحيض حيضة وتطهر من حيضتها. وقد نقل الإجماع ابن المنذر، ونقله ابن حزم، وكذلك ابن رشد. لهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول لا يجوز له وطؤها قبل أن تحيض عنده حيضة باتفاق الأئمة، ومثله أيضا ابن القيم في زاد المعاد، وتتابع العلماء في نقل ذلك. ما الدليل على هذا الحديث المشهور؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، كما في سنن أبي داود، أخرجه أيضا الدارمي في مسنده، وحسن إسناده الحافظ ابن حجر والألباني. وهذا صريح، نهى عن وطء الحامل حتى غير الحامل كذلك، لا يجوز وطئها حتى يستبرئها، فإن كانت حاملا تركها حتى وضعت، وإن كانت حائلا استبرأها بحيضه. إذن هذا شيء متفق عليه، لا خلاف بين العلماء في ذلك. وذكر رحمه الله أن أم الولد، وهي الأمة التي ولدت لسيدها، يقال لها أم الولد، هذه إذا مات سيدها وقد وطأها وأنجبت منه ولدا تكون حكمها أيضا كحكم الأمة من حيث الاستبراء. قال: وإذا مات سيد أم الولد استبرأت نفسها كالأمة، يعني بحيضة. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: فصل في الرضاع. وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها بشرطين: أحدهما أن يكون له دون الحولين، والثاني أن ترضعه 5 رضعات متفرقات ويصير زوجها أبا له. انتقل بعد ذلك إلى الرضاع، والرضاع ويقال الرضاع، كل ذلك سائغ في لغة العرب، المقصود به شرب اللبن من الضرع، هذا معنى الرضاع، فيقال رضع المولود. لهذا الله يقول في القرآن: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. لكن الفتح هو أفصح في لغة العرب، الرضاع. ما هو تعريف الرضاع عند الفقهاء؟ الشافعية عرفوه بقولهم: اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه، هكذا عرفوا في كتبهم. وكل مذهب أيضا له تعريف، لكن الذي يظهر أن التعريف المختار في تعريف الرضاع قول من قال: هو مص الصغير لبن الآدمية، مص الصغير لبن الآدمية أو شربه أو ابتلاعه. فإذا حصل أن صغيرا دخل إلى جوفه اللبن عن طريق الشرب أو الابتلاع أو المص، فيكون هذا هو معنى الرضاع. والمؤلف رحمه الله ذكر أن الرضاع يكون بشرطين: فإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا صار هذا الرضيع ولدها، لكن يكون بشرطين. قوله هنا: إذا أرضعت المرأة، هذا دليل على أن المرضعة لابد أن تكون أنثى. فلو أن رجلا جاءه لبن، وهذا موجود لكنه نادر وقد يكون شاذا، فلبن الرجل لا تنتشر به الحرمة، لأن النصوص في كتاب الله إنما تدل على أن الأمهات هن اللاتي يرضعن، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ويقول الله: والوالدات يرضعن أولادهن. وهذا مذهب الأئمة، وإن كان هناك من خالف في ذلك، وهو نسب لبعض المالكية وبعض الشافعية، يرون أن إرضاع الرجل ينتشر به الحرمة، وهذا غير صحيح وباطل وبعيد كذلك. ذكر رحمه الله شرطين. ما هو الشرط الأول؟ قال: أحدهما أن يكون له دون الحولين، يعني ما يتعلق بالسن. فلو كان الصبي قد تجاوز الحولين فإن الرضاع لا يؤثر فيه. إذن هذا الشرط يتعلق بحد الصغر، ما هي المدة المحددة شرعا. الذي ذهب إليه جمهور العلماء هو ما قرره المؤلف، أن التحريم لا يقع إلا في العامين فقط، يعني بعد ولادته بعامين، إذا تجاوز العامين فلا رضاع. لهذا الله يقول في القرآن: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. قالوا هذا هو الدليل. وكذلك في قوله: وفصاله في عامين. قالوا إذن هاتان الآيتان تدلان على أن الرضاع تكون في العامين، فلا رضاع بعد العامين. واستدلوا أيضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إنما الرضاعة من المجاعة. وأيضا جاء حديث: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. وأيضا حديث: لا رضاع إلا في الحولين، وهذا نص، لا رضاع إلا في الحولين، عند الدارقطني وعند البيهقي، إلا أن هناك خلافا في وقفه ورفعه، فطائفة ترى أنه موقوف على ابن عباس وعلى بعض الصحابة، وطائفة ترى أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا الذين رجحوا وقفه البيهقي وابن القطان وابن عبد الهادي في المحرر وابن كثير، وكذلك الحافظ ابن حجر، يرون أن هذا الحديث الصواب فيه الوقف، وطائفة ترى أن الصواب فيه الرفع. وجاء كذلك بعدة ألفاظ، وقد جاء عن الخلفاء الراشدين عمر وعلي، وجاء عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر، كل هؤلاء كانوا يفتون بذلك أنه لا رضاع إلا في الحولين. فأثر عمر عند الدارقطني، وإن كان فيه شيء من الضعف، كذلك أثر علي عند الدارقطني وقد جاء بسند صحيح، وأثر ابن مسعود جاء عند ابن أبي شيبة بسند حسن، وأثر ابن عباس أيضا عند عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح، وأثر ابن عمر عند مالك في الموطأ بسند صحيح، وكل هذه الآثار لا رضاع إلا في الحولين، لا رضاع إلا بعد الفصال، وكل ذلك يدل على مذهب الجمهور. القول الثاني في المسألة، وفي الحقيقة هذه المسألة فيها عدة أقوال، لكن لعلنا نقتصر على الأئمة الأربعة، فعندنا القول الأول الذي ذكرناه آنفا هو مذهب الأكثر، وبقي مذهب أبي حنيفة الذي يرى أن الرضاع في 30 شهرا، يعني 2 سنة و6 أشهر، يقول هذا هو حد الرضاع، يعني هو قريب من مذهب الجمهور، واستدل بالآية وحمله وفصاله 30 شهرا، وهذا في الحقيقة لا حجة فيه، لأن المراد هنا بقوله وحمله المراد الحمل الذي في البطن، فهذا مدة الحمل مع الرضاع، وأقل الحمل هو 6 أشهر، وحمله وفصاله 30 شهرا، فأقل الحمل 6 أشهر والفصال 24 شهرا، يعني 2 سنة. فأبو حنيفة استدل بهذه الآية، وهذه الآية في الحقيقة لا دليل فيها لأبي حنيفة. والقول الثالث مذهب المالكية، يعني هم يوافقون أيضا الجمهور في العامين، لكن يقولون يزيد على العامين الشهر والشهران فلا بأس، يعني أن الحرمة تكون في 2 وشهر أو 2 وشهرين على الأكثر، وهذا ليس بعيدا من مذهب الجمهور. وهناك أقوال أخرى في الحقيقة لا نطيل الكلام فيها، الراجح هو ما قرره المؤلف أن التحريم يقع في الحولين لقوة أدلتهم، ولأن هذا اختاره جمع من الصحابة ومنهم بعض الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. ولهذا الترمذي في جامعه لما ذكر هذه المسألة قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا. إذن هذا الشرط الأول. الشرط الثاني الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو العدد في الرضعات، فماذا قال؟ قال والثاني أن ترضعه 5 رضعات، وهذا هو الصواب في هذه المسألة، أن حد الرضعات 5 رضعات هي التي تحرم، وهذا هو المذهب، وقد قال به جمع من الصحابة، لأنه في الحقيقة هذه المسألة كذلك من المسائل التي اختلف فيها الصحابة، وهو القول كم عدد الرضعات التي تحرم. ولا شك أن النصوص التي سنذكرها سيظهر منها أن المسألة قوية في الخلاف، لكن القول بأن التحريم 5 رضعات هو أقوى هذه الأقوال، وسنذكر الأدلة على ذلك. من الذين قالوا بهذا القول أنه لا يثبت التحريم إلا 5 رضعات؟ هذا هو المذهب كما بين أيدينا، وهو مذهب أحمد وابن حزم، يعني قال به الشافعي وقال به أحمد. ما هو الدليل؟ الدليل حديث عائشة، وهو حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وفي هذا الحديث تقول عائشة كان فيما أنزل الله عز وجل من القرآن 10 رضعات يحرمن، هذا دليل على أن الرضعات كنا في القرآن مما يتلى، ثم نسخنا 5 معلومات يحرمن، يعني النسخ هنا حصل نسخ في التلاوة وفي الحكم، فقد كانت في القرآن وتتلى وهو محكم ثم نسخ، نحن لا نقرأها في القرآن وغير موجودة، إذن نسخت حكما وتلاوة، ماذا الذي بقي؟ بقي الحكم في 5 الرضعات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن، يعني أن بعضهم ما كان يدري أنها نسخت تلاوة، فكان حديث عهد بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فما كان يعلم ولم يبلغه النسخ، فكان يقرأها على الرسم الأول في القرآن. وهذا الحديث في صحيح مسلم وهو قوي في الدلالة، وأن العشر نسخنا بالخمس فدل على ثبوت التحريم بالخمس. وأما الذين قالوا هذا خبر أحد ولا نقبل خبر الأحد، هذا كلام غير صحيح. خبر الأحد مقبول ويفيد العلم، وحديث عائشة لا معارض له وهو في صحيح مسلم. والدليل الثاني في قصة سهلة بنت سهيل، في قصة سالم مولى أبي حذيفة، عندما جاءت تشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأنه قد بلغ وصار رجلا، فقال أرضعيه خمس رضعات. الحديث في صحيح مسلم، لكن هذه الزيادة أرضعيه خمس رضعات جاءت عند أحمد في المسند وعند أبي داود، وقد صحح هذه الزيادة الحاكم وشيخ الإسلام تيمية والحافظ في الفتح الباري والألباني، كل هؤلاء صححوا هذه الزيادة. وإذا أخذنا بالخمس فإن النصوص كلها التي وردت في الرضاع تجتمع ولا تختلف، كما سيأتي وسنذكر قول المخالف في ذلك. بقي أن نعرف من الذي خالف في هذه المسألة وما هو دليله. الذين خالفوا في هذه المسألة هو مذهب أبي حنيفة ومالك، فذهبوا إلى أنه يحرم الرضاع قليله وكثيره، يعني لو رضع شيئا قليلا تحرم عليه هذه المرأة ولو قطرات، قليله وكثيره. ما دليلهم؟ قالوا لأن الله يقول وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فبمجرد الرضاعة تحرم. لا يوجد في هذه الآية قيد، لم يقيد، بل هي آية عامة في أي رضاعة، فلو أرضعته قطرات فهي تحرم عليه، فما يصدق عليه مسمى الرضاع يحرم ويحرم. وأكدوا ذلك أيضا بعموم الحديث النبوي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قالوا إذن هذا إطلاق، وهذا الإطلاق يفيد أن التحريم يحصل بالقليل وبالكثير. إذن ما زالوا يستدلون بعموم النصوص، مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك يستدلون بعموم النصوص على أن التحريم يحصل بالقليل وبالكثير، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأيضا استدلوا بالعموم الذي ورد في حديث عقبة بن الحارث، والذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، عندما جاءت امرأة وزعمت أن عقبة قد أرضعته وأرضعت زوجته وهي ابنة أبي إيهاب، فقالت قد أرضعتكما، فلما ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال اتركها، كيف وقد قيل دعها عنك، ففارقها عقبة. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل عن الكمية، ما قال لهذه المرأة كم أرضعتيها، هل أرضعتيها خمس رضعات، هل كذا هل كذا، هل كان في الحولين. قالوا إذن هذا يدل على أن الرضاع ولو كان قليلا يحرم. وما زال أبو حنيفة ومالك يستدلون بالعموم، أو المالكية والأحناف، وهكذا كل النصوص التي فيها عموم يستدلون بها. ولا شك أن العام لا يستدل به مع وجود النص الخاص، لا يستدل بالعام مع وجود النص الخاص، ولا يستدل بالمطلق مع وجود النص المقيد. وقد زعم البعض أن هذا القول عليه الإجماع، وذكروا أن الليث بن سعد الفقيه العالم المصري رحمه الله قال وأجمع المسلمون على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد ما يفطر الصائم، يعني ولو شيء يسير قطرات، كما أن الصائم يفطر بالقطرات كذلك الرضاع يحرم، هكذا قال الليث بن سعد، واحتج به المالكية كابن عبد البر فقد ذكره في كتابه الاستذكار، وأن هذا القول عليه الإجماع. ولا شك أن هذا غير صحيح، ولا إجماع في المسألة، وهذا اجتهاد من الليث بن سعد، وظن أن هناك إجماع وهو لا إجماع، كيف يكون هناك إجماع والمسألة خلافية مشهورة الخلاف؟ بل ذهب جمع من المحققين والعلماء إلى أن الرضاع يثبت بثلاث رضعات، كأبي عبيد القاسم بن سلام، ومذهب أبي ثور وداود الظاهري وابن المنذر كل هؤلاء ذهبوا إلى أن التحريم يثبت بثلاث رضعات. لماذا؟ قالوا لأنه جاءت نصوص يفهم منها ذلك. ما هي النصوص؟ حديث لا تحرم المصة والمصتان، لا تحرم المصة ولا المصتان. هذا الحديث في صحيح مسلم، وفيه أن الصبي لو رضع رضعة ورضعتان لا تحرم. إذن ما هو الذي يحرم؟ مفهوم المخالفة الثلاث الرضعات. وفي بعض ألفاظه، وهو كذلك في صحيح مسلم، لا تحرم الإملاجة والإملاجتان، وهو بمعنى الرضعة، لأنه جاء كذلك في صحيح مسلم لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان. قالوا إذن مفهوم المخالفة أن التحريم يحصل بالثلاث رضعات فما فوق. إذن هذه النصوص التي استدل بها أبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر وداود الظاهري، هذه فيها رد على المالكية وعلى الأحناف. لماذا؟ لأن الأحناف يقولون ولو شيء يسير، ولو قطرات، القليل والكثير يحرم. هذا يؤكد ويبين أن القليل لا يحرم، لأنه قال لا تحرم الإملاج والإملاجتان، لا تحرم الرضعة أو الرضعتان، لا تحرم الخطفة والخطفتان كما عند النسائي، لا تحرم المصة والمصتان. هذا رد على الأحناف والمالكية. إذن بقي أن يقال لكن هذه النصوص التي استدل بها أبو عبيد واستدل بها كذلك داود الظاهري وابن المنذر وأبو ثور، ألا تدل على أنها أقوى في الدلالة من القول بالخمس الرضعات؟ والجواب عن ذلك أيضا أن يقال بماذا استدل هؤلاء؟ استدلوا بمفهوم المخالفة، لا تحرم الإملاج والإملاجتان، مفهوم المخالفة أن الذي يحرم هو الثلاث. نحن لا نحتاج إلى مفهوم المخالفة، لأن عندنا منطوق حديث عائشة، وقد مر معنا أن الرضاع يحرم بالخمس الرضعات. إذن هذا هو الصواب، لأني قد قلت قبل ذلك أننا لو أخذنا بمذهب القائلين بالخمس الرضعات ستجتمع النصوص ولا تختلف. بل هناك قول أن التحريم لا يحصل إلا بعشر رضعات، وهذا أيضا العجيب أنه ورد عن عائشة وعن حفصة رضي الله عنهن، فقد ذهبوا إلى هذا القول كما جاء في موطأ الإمام مالك. وعلى كل حال الصواب ما قالته عائشة في أن العشر الرضعات منسوخات، وأن الذي ثبت هو الخمس الرضعات، جاء من حديث عائشة، وجاء كذلك في قصة سهلة عندما قال أرضعيه خمس رضعات. هذا هو الراجح. لماذا؟ لصحة أدلتهم وصراحتها، وضعف الأقوال الأخرى، وكذلك ضعف الاعتراضات على هذا القول. هذا القول الذي هو خمس رضعات هو القول الذي يحصل معه التوفيق بين الأدلة كلها، وذلك أن من علق التحريم بالقليل والكثير يخالف الأحاديث التي فيها لا تحرم المصة والمصتان، لا تحرم الإملاجة والإملاجتان. وأما الذين ذهبوا إلى الثلاث الرضعات فهم استدلوا بمفهوم المخالفة. لا نحتاج إلى مفهوم المخالفة، وعندنا منطوق حديث عائشة فهو صريح في ذلك. ولهذا التقييد بالخمس له أصول كثيرة في الشريعة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية، قال فإن الإسلام بني على خمس، والصلوات المفروضات خمس، وليس فيما دون خمس صدقة. فكذلك في التحريم في الرضاع خمس، وعندنا حديث عائشة يكفي في ذلك والاستدلال به. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: ويحرم على المرضع التزويج إليها وإلى كل من ناسبها، ويحرم عليها التزويج إلى المرضع وولدها دون من كان في درجته أو أعلى طبقة منه. هذه المسألة نختم بها الدرس، وهي تتعلق بالتحريم في الرضاع. ومعروف أن الأصل في التحريم بالرضاع هو في قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فالآية في سورة النساء اقتصرت على ذكر صنفين من المحرمات، وهن الأمهات وأمهاتكم والأخوات وأخواتكم من الرضاعة. سائر المحرمات جاء تحريمهن في السنة، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرضاعة يحرم منها ما يحرم من الولادة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وفي لفظ إن الرضاعة يحرم منها ما يحرم من الولادة. وهذا حصل في قصة مشهورة في ابنة حمزة عندما عرضت على رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي ابنة أخي من الرضاع كما في الصحيحين. والمحرمات من النسب في الآية عددهن سبع، عددهن سبع. من هن؟ الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. إذن هؤلاء كلهن محرمات من الرضاع. فإذا كان يحرم من جهة المرضع، فإذا كن هؤلاء هن المحرمات من النسب، فيحرم من جهة المرضع ما يحرم من النسب. فمثلا لو أن الرضيع رضع من امرأة يقال صار زوجها أباه، وكذلك صار أولادها إخوته، وصار أولاد الأب من زوجة أخرى كذلك أخوته، وصار جميع أقارب المرأة المرضعة أقارب للرضيع، وجميع أقارب الرجل زوج المرضع أقارب للرضيع، وهكذا بالنسبة للمرضعة. يحرم على المرضعة الرضيع وأولاد الرضيع وإن نزلوا، وسواء كانوا من النسب أم كانوا من الرضاع، لأنها أم الرضيع وهي كذلك جدة أولاده. هي لا علاقة لها بأصول الرضيع ولا بحواش الرضيع. فمثلا أبو الرضيع ليس له علاقة بالمرضعة، أخو الرضيع ليس له علاقة بالمرضعة. يجوز لأبي الرضيع أن ينكح هذه المرأة المرضعة، ويجوز لأخي الرضيع أن ينكح هذه المرأة، لأنه لا علاقة بالأصول والحواش بهذه المرأة. وهذا شيء مجمع عليه لا خلاف بين العلماء في ذلك. وبقي ما يتعلق بالزوج الذي هو يقال له الفحل، كذلك الفحل الصواب والذي عليه الأئمة الأربعة وهو مذهب جمع من الصحابة أن كذلك الحرمة تجري على الفحل وعلى حواشي الفحل، والمقصود بالفحل زوج المرضعة ويقال له صاحب اللبن، لأنه هو الذي أتى بهذا اللبن بعد أن ولدت هذه المرأة منه، فهو الذي أثار هذا اللبن. يحرم على الرضيع وكذلك حواشيه، فلو له أبناء وله إخوة وأمه وأبوه كلهم يحرمون على الرضيع. لهذا عائشة في الصحيحين دخل عليها أفلح وهو أخو أبي القعيس، دخل يستأذن بعد أن أنزل الله عز وجل آية الحجاب، فأبت عائشة، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لها إنه عمك فأذني له. وهذا الرجل الذي دخل هو أخو أبي القعيس، أبو القعيس هو زوج المرأة التي أرضعت عائشة. فقالت عائشة يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فكانت تظن عائشة أن الفحل لا يكون محرما عليها ومن محارمها، ظنت أن المرأة فقط هي التي أرضعتها فهي التي تكون من محارمها وتصير أما لها. فقال لها عليه الصلاة والسلام إنه عمك فليلج عليك. إذن هذا دليل أن لبن الفحل تنتشر الحرمة بسببه، فيكون هذا الفحل أبا للرضيع أو الرضيعة. ويؤكد ذلك العموم في قوله يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فزوج المرأة الذي هو الفحل أيضا يكون محرما على الرضيع. وأكدوا ذلك بحديث أم حبيبة عندما عرضت عليه وأخبرته أننا نسمع أنك ستتزوج بنت أبي سلمة، فقال لها لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاع أرضعتني وأباها ثويبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه لا يحل له أن يتزوج بنت أبي سلمة، لأن أباها أبا سلمة رضع مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، أرضعتهم ثويبة، فأبو سلمة هو أخ النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاع، وكذلك حمزة أخ النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاع مع أنه عمه هو كذلك أخوه. وقد أرضعت ثويبة هؤلاء الثلاثة، أرضعت حمزة وأرضعت أبا سلمة وأرضعت النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا دليل على أن لبن الفحل يحرم، فتثبت الحرمة من جهة الفحل صاحب اللبن، كما أن الحرمة تثبت من جانب المرضعة. ولهذا حديث أفلح ابن أبي القعيس قوي في الدلالة، وقد أثبت عمومة الرضاع وألحقها بالنسب. ومع ذلك هذه المسألة أيضا مسألة خلافية بين الصحابة، فإن جمعا من الصحابة كانوا لا يرون ذلك، والعجيب أنهم نسبوا هذا القول إلى عائشة، وحاشا عائشة في الحقيقة أنها تفتي بذلك بعد أن سمعت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول لها إنه عمك فأذني له فليلج عليك. ونسب هذا القول إلى جابر وإلى عبد الله بن عمر وإلى عبد الله بن الزبير وجمع كذلك من التابعين، قالوا إن الفحل لا ينتشر عنه الحرمة، يعني حرمة الرضاع، ولا يثبت من جهته تحريم، وهذا غير صحيح، والنصوص التي ذكرناها هي كافية في الحقيقة، وقد استدلوا بحديث ضعيف لا حاجة لذكره، ونكتفي بهذا، ويصير لبن الفحل ينشر به الحرمة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.